إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا عند حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث طبعا جاء من طريق أبي شريح ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، والحديثان في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والضيافة 3 أيام، يعني هذا الواجب، وجائزته يوم وليلة، يعني عندما يأتيك الضيف يجلس عندك 3 أيام، ثم بعد ذلك خلاص، هذا هو القدر الواجب. فإذا جاء أن يذهب إلى أهله، إذا أراد أن يذهب إلى أهله تعطيه طعام يوم وليلة، وهذه هي الجائزة. وجائزته، وفي لفظ: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. فالضيافة 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو عليه صدقة، يعني على الضيف. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل أن يقيم عنده حتى يؤثمه أو حتى يحرجه. وهذا من الأدب الإسلامي، إن الإنسان إذا نزل ضيفا على أخيه فعليه أن لا يتجاوز 3 أيام حتى لا يحرج أخاه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو حديث أبي شريح، وفيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، وهو عند البخاري من حديث ومن طريق أبي شريح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. وهذه من الأساليب النبوية، أنه كان يكرر عليه الصلاة والسلام 3 مرات في الغالب، كان إذا تكلم تكلم 3، وإذا سلم سلم 3، وهذا من باب التأكيد: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. طبعا هذا الحديث جاء عند البخاري من طريق أبي هريرة لكنه معلق، وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا كله في باب الإيمان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار، يعني الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غالب أهل المدينة منهم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء عند مسلم من حديث طريق أبي سعيد: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. طبعا هذه الفضيلة جاءت أيضا في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق زر بن حبيش، وهي عند مسلم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. فأهل السنة يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا لقرابته فحسب، وإنما لإسلامه ولإيمانه ولإحسانه ولبلائه في دين الإسلام، ثم يحبونه لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من فضائل الأنصار، والذي قبله من فضائل علي بن أبي طالب. وأما ما جاء في باب الإيمان من فضائل أهل اليمن، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، أو نقول قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وجاء عند مسلم من طريق أبي هريرة وطريق ابن عمر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز ما بين المسجدين، يعني المسجد النبوي والمسجد الحرام، يعني بلاد الحجاز. ولذلك جاء في الحديث الآخر حديث جابر: الإيمان في أهل الحجاز، ألا إن القسوة في أهل المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. فالإيمان يأرز إلى المسجد النبوي، إلى المدينة، إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. والذي يعرف أحوال الحيات وكيف تتجه إلى جحرها بمجرد ما تخاف يجد فعلا عجبا، وأن الإيمان يرجع إلى مأمنه كما ترجع الحية إلى جحرها عندما تخاف عدوا. ولك أن تتصور يعني، واللي استقرأ يعني أحوال الحيات تجد فعلا ذلك جليا، فلربما تجد الحية تبعد عن جحرها يمكن كيلوات، يمكن كيلو كيلوين 3 كيلوات، وبمجرد ما تسمع أي خطر تجد أنها مثل السهم كالبرق الخاطف، وتمشي باستقامة بدون ذات الإمالة، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، تتجه بسرعة عجيبة جدا، تتجه إلى جحرها كأنها السهم. فكذلك الإيمان يأرز ما بين المسجدين، أو يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ثم أعود فأقول: في فضل أهل اليمن، جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه في هذا المسجد النبوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن، حتى تشم رائحة الترحاب والترحيب والفرحة: جاء أهل اليمن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم أرق أفئدة، وفي لفظ ألين، أو أضعف قلوبا، وفي لفظ ألين قلوبا، فقلوبهم لينة، ليس ضعفا ضعفا مذموما، لا، إنما هو ضعف محمود، يعني من الليونة. والضعف قد يكون ضعفا محمودا وقد يكون ضعفا مذموما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من حديث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني من الخشية ومن الليونة. وقال كما في حديث حارث بن وهب كما الصحيحين من حديث حارث بن وهب: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قال: كل ضعيف متضعف، وفي لفظ متضعف، لو أقسم على الله لأبرى. فالحاصل أنه جاء اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، وفي لفظ ألين قلوبا. ثم يقول ألين قلوبا، ثم يقول: الفقه يمان، يعني الفهم، لأن الفقه في اللغة الفهم، والحكمة يمانية، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. هذه 3 مناقب وفضائل ما حصلت لأحد كما حصلت لأهل اليمن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أهل الغنم: ألا إن السكينة في أهل الغنم. وهذه كأنه إشارة إلى أن الإنسان يتواضع لله عز وجل. ولذلك ما من نبي، كما جاء الصحيح، ما من نبي إلا وقد رعاها. فشخصية الغنم شخصية سكونية، فتنعكس إلى أصحابها فتعطيهم صفة السكون، السكونة والهدوء. ألا إن السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الفدادين، أهل الوبر قبل مطلع الشمس، وفي لفظ في أهل الإبل، وفي لفظ أهل الإبل والبقر كما في حديث ابن مسعود، وفي لفظ الفخر والخيل والرياء كما جاء عند مسلم، في أهل البقر، في أهل الإبل والخيل. فسبحان الله العظيم، الدابة خلقها ينعكس إلى صاحبها، فالصاحب اللي فوق الإبل أو فوق البعير أو فوق الخيل يشعر بالرياء والفخر، وبالتالي مع الأيام ربما تنعكس هذه الشخصية إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. لماذا؟ لأنه مع الأيام ربما يتشرب هذا الخلق ويصير خلقا سجية، أو يتشرب هذا الخلق وبالتالي ربما يؤمن به أيضا حقيقة وفعلا. الحاصل ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى: رأس الكفر نحو المشرق. وهذا يشهد للحديث الذي قلنا قبل قليل من حديث جابر عند مسلم: ألا إن القسوة في أهل المشرق. من هم أهل المشرق؟ هم أهل نجد. من هم أهل نجد؟ النجد نجدان: نجد قريب ونجد بعيد. النجد القريب اللي هو اليمامة وما حولها، والنجد البعيد اللي هو العراق. فهي المقصود بالنجد إذا أطلقت. نعم، النجد القريبة هي ممر النجد البعيدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الفتنة تجيء منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق، يعني أشار إلى العراق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وكل مرة يقولون: يا رسول الله، وفي نجدنا. وفي لفظ بإسناد صحيح كما عند الحاكم بشرط مسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فيقولون: يا رسول الله، وفي عراقنا. ثم يقول: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا: يا رسول الله، وفي عراقنا. ثم يقول: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، فيقولون: يا رسول الله، وفي عراقنا. فيقول: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. فإذا المقصود بأهل المشرق العراق. ولذلك جاء عند مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، يعني من قبل العراق. الحاصل أنه ثم نأتي لحديث ماذا؟ نعم، أبي هريرة هو. طيب، ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الإيمان في أهل الحجاز ممكن أن يقال أنهم أهل الحجاز الحقيقيين، وللأفاقيين يعني الذين قدموا لهم نصيب من هذا، لأنهم مع الأيام يتشربون أخلاقهم ويزدادون إيمانا مع إيمانهم. لكن المقصود أنهم أهل الحجاز الحقيقيين، كما يقال أهل اليمن الحقيقيين الذين عاشوا في اليمن. نعم، رفع صوتك. طيب، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: آية الإيمان، وفي لفظ: آية المؤمن حب الأوصال، وآية النفاق، وفي لفظ: آية المنافق بغض الأوصال. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني الواو هنا واو حالية، فالواو هنا حالية، يعني والحال أنه مؤمن. لا يزني الزاني والحال أنه مؤمن، بمعنى أنه وهو يزني لا إيمان معه، يعني حال كونه يزني لا إيمان معه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعند مسلم: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. وهذا تغليظ ما بعده تغليظ في قضية السرقة وشرب الخمر والزنا. ولذلك جاء في الزنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند داود: إذا زنى الرجل خرج الإيمان من صدره، فصار على فوق رأسه كأنه الظلة، يعني ما عاد في إيمان الآن. وهو يزني ما في إيمان، وبالتالي لو قدر الله عز وجل ومات معناه مات وهو خلو من الإيمان، وهذا خطيرة حتى يرجع. وفي الحديث ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. ولما سأل عكرمة كيف ينزع الإيمان شبك ابن عباس أصابعه، يعني هذا الإيمان وهذا الإنسان، فالإيمان مع الإنسان ما دام أنه لم يشرب الخمر ولم يسرق ولم يزني ولم يقتل. لكن حال كونه يزني أبعد أو ارتفع عنه الإيمان، فشبك بين أصابعه ثم انتزعها، يعني الإيمان ينتزع من صاحبه وهو في هذه الحالة المشينة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث هريرة رضي الله عنه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فالمؤمن حصيف، المؤمن كيس، المؤمن فطن، المؤمن ذو تجربة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. فهو إذا لدغ من جحر من جانب ما عاد يلدغ مرة ثانية. بالتالي هذه دعوة إلى أن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الطالب أو إلى أن المسلم يكون ذكيا فلا يلدغ من جحر واحد مرتين. لكن مع الأسف الآن ربما يلدغ من جحر واحد عشرات المرات وما يستيقظ. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن من أكبر الكبائر، طبعا هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم، إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيأتي الرجل ليسب هذا الرجل يسب أباه، هذا الرجل يرجع ثم يسب أباه، فقضية مبادلة. وبالتالي فلا يليق بالمسلم أن يسب إخوانه المسلمين أيضا، حتى الأعداء حتى المشركين لا تحاول تسبهم. ولذلك الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ما في فائدة من السب والشتم، لا يأتي بخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ادعوا عليهم قال إن الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة، فأنت إذا كانوا لابد ادع لهم، ادع لهم بالهداية، وإذا كانوا لابد لا تسبهم ظاهرا، سبهم فيما بينك وبين نفسك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي بكرة رضي الله عنه وبنحو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بحديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في لفظ أبي بكرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا كما قلت من السياقات النبوية، من الأساليب النبوية، أنه يكرر الشيء ثلاث مرات ليبالغ في تأكيده. ثم يقول الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان متكئا، يعني جالس على تكأة، ثم فجلس فما زال يكررها. اللي ما هي شهادة الزور، يعني ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم يقول الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور. يقول حتى تمنينا أنه أو قلنا ليته سكت. لماذا؟ لأنه تأثر عليه الصلاة والسلام، تأثر تأثرا كبيرا، فأشفق عليه رضوان الله عليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات التي توبق صاحبها في النار. ثم يقول الإشراك قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الإشراك في الله والسحر، يعني السحر يأتي في المرتبة الثانية، ثم قتل النفس مرتبة الثالثة، ثم أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات، طبعا يعني من الموبقات لأنه هذا ليس على سبيل الحصر، لكن هذه من أعظمها. قد يقول قائل وشهادة الزور؟ نقول نعم، وشهادة الزور من الموبقات للحديث الآخر. يلعن الرجل والديها أيضا داخل في الموبقات في حديث عبد الله بن عمر. أيضا قتل اليمين الغموس كما في حديث عبد الله بن عمر. قالوا وما اليمين الغموس؟ قال الذي يحلف على حق صاحبه وهو فيها أو وهو فيه كاذب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي من حديث أيضا جرير بن عبد الله ومن حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا، طبعا كفرا دون كفر بلفظ ويعني الضلال، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث جرير: استنصت الناس، يعني اطلب منهم أن ينصتوا، فالقضية ليست سهلة. وهذا في حجة الوداع كما في حديث أبي بكر، سيأتي في كتاب الدماء، وقال فيه: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عثمان النهدي عن قال: لما ادعي زياد، يعني ادعي إلى غير أبيه زياد بن أبيه، وكان قريبا لأبي بكر، يعني كان أخا لأمه، كان أخا له من أمه، لما ادعي زياد يقول: أتيت أبا بكر اللي هو أبو عثمان النهدي وهو من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما ادعي زياد أتيت أبا بكر فقلت: ما هذا الذي صنعته؟ وقد سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: من ادعى أبا في الإسلام غير أبي في الجنة عليه حرام. قال أبو بكر: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث جاء من طريقين، من حديث أبي بكر ومن طريق سعد بن أبي وقاص. سيأتي الآن الحديث الحديث أبي ذر: من ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومن ادعى في قوم نسبا ليس لهم، دعا قوما ليس لهم فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ مسلم: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله ليس كذلك إلا حار عليه. وفي لفظ: ولا يرمي رجل رجلا بالكفر أو بالفسوق وليس كذلك إلا رجعت عليه. وهذا يعني شيء فيه من التغليظ والوعيد ما الله به عليه، والإنسان يكون ذا خشية وذا نباهة فلا يخوض فيما لا يحسن، عليه أن يكون دائما حذرا حتى لا يلقى الله عز وجل بأمور خطيرة كان يتوقع أنه لا يلقاها بها به لا يلقاه بها. وفي حديث ثابت بن الضحاك: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن ادعى أو من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. ومن قذف مؤمنا أو من لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا كما عند البخاري فهو كقتله. طبعا سيأتي حديث عبد الله بن مسعود أو نقوله الآن: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وجاء من حديث واثل بن الأسقع: إن من أعظم الفرق أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تره، يعني يكتب في الرؤيا، أو يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وسيأتي ستأتي هذه الأحاديث في كتاب العلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح أحد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ وفي رواية: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلتي، يعني بزوجة جارك، ثم أنزل الله عز وجل تصديقها. وهذا يحدث أيام الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، إنما هو يجيب من واقع وحي لكنه وحي غير مباشر، ثم ينزل التصديق، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. الآية كم بقي؟ كيف؟ نص ساعة. طيب خمس دقائق ممكن. أيضا يروي الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم يقول ابن مسعود: وأنا أقول ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طبعا ابن مسعود لا يقول هذا من عنده، وإنما يقول من واقع أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الصحيح عند مسلم من حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله ما الموجبتان، يعني اللي توجب صاحبها، ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم الحديث أبي الأسود الدؤلي أو الدولي أو الديلي، اللي هو تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف باللغة والنحو، يقول: أتيت أبا ذر رضي الله عنه، يقول: حدثني أبو ذر رضي الله عنه أن أبا ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو نائم وعليه ثوب أبيض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلبس الثوب الأبيض ويحب البياض، ويخبر أنه من أحب الثياب إليه أو من أحب الثياب إلى الله. يقول: أتيته وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. طبعا هذا الحديث له مناسبة ستأتي في كتاب الزكاة، لكن هذا جاء مختصرا هنا. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. يقول أبو ذر: قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر، كما عند البخاري. فخرج أبو ذر وهو يقول، وثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. طبعا هذه القصة كما حدثت لأبي ذر مع الرسول، حدثت للرسول مع جبريل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فبشرني أنه من مات لا يدخل، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، يعني الرسول لمن؟ لجبريل. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فإذا الشاهد من الحديث: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وهذه من أعظم فضائل لا إله إلا الله. وعند مسلم من حديث عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعند الترمذي من حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعند أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه بإسناد جيد: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله تعالى فختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله فختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما في ابتغاء وجه الله فختم له به دخل الجنة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والحمد لله. كم رأينا من يموتون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف يعني سلم وأقبل عليهم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والنوء هذا يخرج من جهة ويغرب من جهة، فإذا غرب من جهة وخرج من جهة قالوا أنه سيكون مطر، وهذا لا شك أنه كفر، لكن اعتقد حقيقة الشيء وأن هذا النوء بذاته هو الذي ينزل المطر هذا كفر أكبر، لكن إذا اعتقد أنه سبب هذا كفر أصغر. لماذا؟ لأن الشارع لم يجعله سببا. وفي لفظ حديث أبي هريرة عند مسلم: ما أنعم الله عز وجل على أمة نعمة إلا صار فريق منهم بها كافرا وفريق منهم مؤمنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه فنزلت قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ايش عندك؟ الأربعين الحديث الأول من كتاب الإيمان. طيب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ورد حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث أبي هريرة؟ فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، عرفت أنه الحق. ماذا قال أبو بكر؟ والله لو منعوني ما عقال، أنه في رواية عناقا كان يعدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. طيب، قال معاذ: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. وفي آخره: ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا شك به شيئا. وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك يدخلهم الجنة. أن لا يعذبهم. لا نريد اللفظ من الفاظ، وإنما نريد اللفظ النبوي. طيب، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب خبر كان إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هم؟ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. الإيمان بضع وستون شعبة، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخبروني بشجرة شبك أو كرجل مسلم، حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزر، حديث من؟ كعب بن مالك رضي الله عنه. أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث ابن عمر. وآية المنافق ثلاث، حديث أبي هريرة. والحياء لا يأتي إلا بخير، حديث عمران. والإمام الأنبياء من نبي الله قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أول كتاب الصلاة. طيب، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. يا بلال قم فنادي بالصلاة، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. أول ما فرت الصلاة الركعتان، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان يقرأ ما بين 60 إلى 100، حديث من؟ حديث أبي برزة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. من صلى البردين دخل الجنة، أبي موسى رضي الله عنه. فنزلنا إلى بطحان، حديث جابر رضي الله عنه. إذا تورت بالحجاب، رافع بن خديج، حديث سلمة رضي الله عنه. سلم لك: لولا أنا شق على أنه لوقته، لولا أنا شق على أمتي، حديث ابن عباس رضي الله عنه. والذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، حديث ابن عمر رضي الله عنه. ومن ترك صلاة العصر فقد حابط عمله، أبي موسى رضي الله عنه. أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكفرة لها إلا ذلك، حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب، كان رسول الله إذا طلع الفجر أغار، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. إذا نودي للصلاة تكمل، أدبر الشيطان له ضراط، حديث من؟ حديث أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط، ثم إذا قضي أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر. ما معنى ثوب؟ يعني أقيمت الصلاة. يعني أقيمت الصلاة، نعم. حتى إذا ثوب أدبر، حتى إذا قضي أقبل، فيخطر للرجل فيقول حتى يكون بين الرجل وبين نفسه فيقول: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفي رواية: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. نعم، حديث أبي موسى، حديث أبي سعيد، أبي سعيد. وفي حديث جابر من قال حين يسمع، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. طيب، ماذا عندك؟ كتاب الإيمان. نعم، كتاب الإيمان. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، حديث من؟ إلى شيخ، حديث 59. كيف؟ إلى حديث 59 يا شيخ. إلى حديث 59. حديث ارفع صوتك وراك انت. حديث أبي سلمة يا شيخ، إلى حديث أبي سلمة اللي هو جابر. ما هو حديث أبي سلمة عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر؟ أيوه. طيب، أسلمت على ما أسلفت من خير، حديث من؟ حديث ابن مسعود. غلط. حديث عروة عن حكيم بن حزام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث ابن عمرو رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو، يعني ابن عمرو بن العاص. بن العاص. والمهاجر أكمل. المهاجر من هاجر، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. من هجر، من هجر ما نهى الله عنه. وإن الله تجاوز لأمتي ما حدث. حديث ابن الله كتب الحسنات والسيئات. حديث ابن مسعود عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة كاملة، سيئة واحدة. لا يدخل المنجح واحد مرتين، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ألا أنبئكم بأكبر كبائر، حديث من؟ حديث أبي بكر. أبي بكر رضي الله عنه. أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، حديث من؟ حديث زيد بن خالد الجهني. أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. إن أناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعمل في الجاهلية عملا، كانوا آخذ ما عملنا في الجاهلية. أبي مسعود. حديث عبد الله بن مسعود رضي مسعود رضي الله عنه: ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح صالح المؤمنين. وفي رواية: غير أن لهم رحما أبولها سأبلها ببلالها، يعني أصلها، يعني أصلها بصلتها. الصيام والاعتكاف. طيب، إنما الصيام جنة، حديث من؟ حديث أبي هريرة. شهر عيد لا ينقصان، أبي بكر. فنزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حديث من؟ حديث عدي بن حاتم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، حديث أبي هريرة. وصال ماذا؟ الوصال في الصيام. قال: لقد هممت أن أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فواصل أقوام فواصل النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل بهم حين أبوا أن ينتهوا عن الوصال. وفي حديث أنس رضي الله عنه: لواصلت وصالا يدع المتعمقين تعمقهم. يدع المتعمقين تعمقهم. متعمقين أو المتعمقون؟ متعمقون لأنه فاعل. نعم. والفاعل مرفوع. نعم. ومرفوع إذا كان جمع مذكر سالم مجموع مرفوع بماذا؟ بالواو. بالواو. طيب، إن لنفسك عليك حظا، ولأهلك عليك حظا، ولزورك عليك حظا. نعم. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو. أكمل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، فإن لنفسك عليك حظا، فإن لعينك عليك فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفهت النفس، فإن لعينك عليك حظا، ولنفسك وأهلك عليك حظا. فقال: يا رسول الله، إني أقوى على ذلك. فقال: فصم صيام داود. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذلاقا. فقال: من لي بهذه؟ كان رسول الله سلم يقوم حتى نقول كان رسول الله يصلي حتى نقول يصوم حتى نقول لا يفطر. نعم. أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول. وصام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه النار 70 خريفا. حديث أبي سعيد الخدري. واعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. حديث أبي سعيد الخدري. كان إذا دخل العشر حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعائشة. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا يوم عاشوراء من شاء فليصوم حيما حديث ابن عباس رضي الله عنه. فصامه موسى شكرا نحن حق وأولى حديث عائشة رضي الله عنها. في حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث ابن عباس نعم رضي الله عنه. اللهم اغفر لحينا وميتنا عند من؟ أبي هريرة أبي داود. عند من؟ أبي هريرة عند داود. عند أبي داود أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحيته منا فأحي على الإيمان ومن توفيته فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك. عن واثلة بن أصفع رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبر جوارك فقيه من عذاب القبر فقيه من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والعهد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. موت الفجأة أخذة أسف حديث من؟ عبيد بن خالد السلمي. طيب فيأتيه ملكان حديث من؟ البراء. أكمل. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميت يثبته الله تعالى قال فيقول الملكان وما يدريك قال أقول قد قرأت كتاب الله وآمنت به قال فيقول الله عز وجل أدخلوه أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له فيها مد بصره قال وأما الكافر فيقول الله عز وجل أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال ثم يضيق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يأتيه ثم يأتيه رجل أبكم أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا فيضربه فيصير ترابا ثم تعاد فيه الروح. كسر عظم الميت. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. اللحد لنا والشق لغيرنا حلمان عباس. من باب السواك إلى باب الدعاء في الصلاة. طيب إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين حلمان إلى باب الدعاء في الصلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لمن؟ أبي هريرة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا. أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. طيب اللي بعد كتاب السفر. نعم السفر إلى آخر جنازة. طيب كان صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا وصلى في ذو الحليفة ركعتين حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جد به السفر حديث من؟ ابن عمر. طيب أمرهن أن يخرجن في العيدين حديث من؟ المعطية صحيح. وإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا حليما عائش. دعهم يا عمر حليما الجبل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حليما يعلى بن أبي أمية ثم السفر. طيب خلص. تنكح المرأة لأربع حديث أبي هريرة لجمالها ولمالها، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، حديث من؟ عقبة بن عامر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، حديث من؟ أبي هريرة. أو لم ولو بشاة، حديث من؟ حديث أنس. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. لن يضره الشيطان. ابن عباس، ابن حديث ابن عباس رضي الله عنه، كل أمة معافاة إلا مجاري، حديث من؟ أبي هريرة. وما جاء في العزل حديث؟ حديث جابر وحديث ابن عباس. طيب، ولولا بنو إسرائيل لم يخبث اللحم أبي هريرة، أو لم يخبث الطعام أبي هريرة، لم يخرز اللحم. طيب، استوصوا بالنساء خيرا أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، حديث من؟ أبي هريرة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، حديث من؟ أبي هريرة. لا يدخل المدينة رعب المسيح، أبي هريرة. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وثمارنا، حديث من؟ أبي هريرة. طيب، إنك ببطحاء مبارك، حديث من؟ ابن عمر. يصدر الناس من سكين، حديث من؟ من حديث ابن عمر. كان عائشة او ابن عباس؟ عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمرة في رمضان تعدل حجة، انما جاء من حديث ابن عباس. نعم، اخر كتاب الصلاة. نعم، اخر كتاب الصلاة. طيب، ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه، حديث من؟ حديث ابن مسعود. حديث عبد الله بن مسعود. إذا نعس أحدكم حديث في صلاته، حديث من؟ عائشة. ويعقد الشيطان في ناصية أحدكم، أبي هريرة. وينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، حديث من؟ أبي هريرة. صلاة الليل مثنى مثنى، ابن عمر. ابن عمر رضي الله. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. طيب، فرأيته فجعلت اتبع فاه ها هنا وها هنا، حديث من؟ مالك بن جحيفة رضي الله عنه. أبي جحيفة، حديث أبي جحيفة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل مختصرا، حديث من؟ حديث عائشة. أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم فيه، ولا نكفت الثياب، ولا ابن عباس رضي الله عنه. لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه. إن الله هو السلام، حديث من؟ حديث ابن مسعود. عبد الله بن مسعود. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته، حديث من؟ حديث ابي حميد، حميد الساعد. وفي حديث ابي سعيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي روايه كبيرا، حديث من؟ حديث ابي هريره. حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، ابي بكر. حديث ابي بكر. اللهم انت قيام السماوات والارض، اللهم انت رب السماوات والارض. ابن عباس رضي الله عنه. حديث ابن عباس. كتاب الأقضية إلى نهاية السير. إنما أنا بشر، حديث أم سلمة. لا يقضي القاضي وهو غضبان، حديث من؟ أبو بكر. إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، عمرو بن العاص. اشترى رجل من رجل عقارا، حديث من؟ أبو هريرة. فذهب الذئب بابن أحدهما، حديث من؟ أبو هريرة. أعطنا أحد أذكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت الأولى إنما هو ابني، وقالت الأخرى إنما هو ابني، فتحكمتا إلى داود. ذهب بابنك أنت. فقالت الأولى إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحكمتا إلى داود فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود فذكرتا له، فقال ايتوني بسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين إلا يوم إذ ما كنا نقول إلا المدية. أحسن. ما كنت لأقيم على أحد حدا، حديث من؟ علي بن حديث علي هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسأله عن ضالة الإبل قال زيد بن خالد فسأله عن ضالة الإبل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته فقال دعها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل إذا نزلتم بقوم حديث من حديث عقبة ابن عامر أكمل عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما تأمرنا قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا حق الضيف الذي ينبغي إنما لهم إنما الأعمال بالنيات أو بالنية حديث من عمر بن الخطاب فزت ورب الكعبة حديث من حديث أنس عن أنس بن مالك فقال أيكم رأى الليلة رؤيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قال من رأى منكم رؤيا قال سمرة بن جندب أكمل وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه من شاء أن يقص وأنه قال ذات غدات هل رأى أحد قال أتاني الليلة آتيان فابتعثان وقال لي انطلق فانطلقت معهما وفي رواية إلى الأرض المقدسة فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بحجرة فإذا هو يهوي بالصخرة وإذا آخر قائم عليه بصخرة فإذا هو يهوي بالثغرة على رأسه فيتهدهد الحجر هاهنا فينطلق فيأتي بالحجر فلا يرجع إليه إلا حد إلا صح رأسه كما كان فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى فقلت لهما سبحان الله ما هذان فقال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يرجع إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول فيرجع وقد صح الجانب الأول فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى فقلت لهما سبحان الله ما هذان فقال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عرات فإذا يأتيهم لهب من النار فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا فقلت سبحان الله ما هؤلاء قالوا لي قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم فإذا فيه رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة فإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي إلى ذلك الرجل الذي قد جمع عنده حجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجارة ثم ينطلق فيسبح ثم يرجع فيفغر له فاه كلما فغر له فاه ألقمه حجارة قلت لهما سبحان الله ما هذان قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة فإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها فقلت لهما ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا فيها رجل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا عنده من أكثر ولدان رأيتهم قط فقلت لهما ما هذا ما هؤلاء فقال لي انطلق انطلق فأتينا على روضة لم أرى قط روضة أحسن منها فانتهينا إلى روضة لم أرى روضة قط أحسن منها ولا أفضل فقيل لي ارقى فارتقينا فانتهينا إلى مدينة بنية بلبن ذهب وبلبن فضة فاستفتحنا ففتح لنا فرأينا فيها رجال شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فقيل لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فإذا نهر معترض أبيض كأن ماءه المحض من البياض فوقعوا في ذلك النهر ورجعوا وقد ذهب ذلك عنهم وقد ذهب ذلك السوء عنهم فقيل لي هذه جنة عدن وذاك منزلك فسمى بصري صعدا فإذا قصر كالربابة البيضاء فقلت لهما ذراني أدخله فقال لي إنك أما إنك ستدخله ولكن ليس الآن. فقلت لهما إني لقد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إن سنخبرك. أما الرجل الذي أتيت عليه مضطجع يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العرات في الذين في مثل التنور، فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عنده نار يحشها ويسعى حوله، فإنه مالك خازن النار. وأما يعذب في قبره، حديث من؟ حديث أبي أيوب. إذا وضع أحدكم في قبره، حديث من؟ إذا وضع أحدكم وتولى عنه أصحابه، حديث أنس. إذا وضع أحدكم إذا وضع في قبره يرى مقعده، لا يدخل أحد، حديث أنس. إذا وضع العبد في قبره من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، حديث من؟ أنس. مستريح ومستراح منه بقتادة. وكفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، أيضا سحورية. عائشة. ونعى الرسول صلى الله عليه وسلم للناس النجاش، حديث من؟ أبي هريرة. فقام للصلاة عليها وسطها، حديث من؟ سمرة. ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، معطية. طيب، من أحب لقائي أحببت لقاءه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها بثوب حبرة، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، حديث من؟ أبي سعيد رضي الله عنه أكمل قالت النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما ثم لقيهن فوعظهن وأمرهن ثم فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا مياء. قالت فقالت امرأة واثنتين، قال واثنتين. يهود تعذب في قبره، حديث من؟ حديث أبي أيوب رضي الله عنه. طيب، من صلى على جنازة أو من قام على جنازة الإيمان واحتسب؟ حديث ابن عمر رضي أكمل. الله أكمل. قال من صلى على جنازة وفي رواية إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليها كان له قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراط، كان له قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل جبلين عظيمين. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطت في قراريط كثيرة. طيب، لو صلى الإمام على خمس جنائز، المصلون لهم قراط واحد ولا لهم في كل جنازة أو في كل جنازة قراط؟ على كل جنازة قراط. في كل جنازة لحديث من صلى إيمان قراط، وهذا هو ظاهر حديث النص. طيب، حسنت. ليس الواصل بالمكافئ، حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر بن عاص. مع الغلام حقيقته، حديث من؟ سلمان بن عامر رضي الله عنه. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا وغير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، وفي رواية الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي. خفف على سليمان على داود القرآن، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. إن أول من اتخذ النساء المنطقة حديث ابن عباس. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول من اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتغفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت فوق دوحة عند زمزم، وجعل عندهما سقاء جرابا فيه تمر وسقاء. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. فإن في إحدى جناحيه داء ولا داء داء داء ليش؟ لماذا؟ اسم إن منصوب. اسم إن منصوب مؤخر ها؟ طيب أكمل. فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ في وفاته عليه الصلاة والسلام إنك ميت. حديث مفردات البخاري عندك. طيب إنك ميت وإنهم ميتون، هم مفردات البخاري. طيب حسنت. المشي خلف الجنازة حديث من؟ حديث عامر بن ربيعة. حديث عامر بن ربيعة رضي الله ما هو؟ عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال إذا قال عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال إذا رأيتم الجنازة فإن لم يكن إذا رأيتم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وأما الرجل الطويل أكمل. وأما الرجل الطويل فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين يا رسول الله، قال وأولاد المشركين. وأما القوم الذين شطرهم حسن وشطرهم قبيحا فهم قوم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. حديث من؟ حديث ابن عباس. الأخسرون ورب الكعبة. حديث أبي ذر رضي الله تعالى. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته. حديث حارثة بن حارثة بن وهب رضي الله عنه. لهما أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. حديث امرأة عبد الله بن الزبير. امرأة عبد الله بن زينب. زينب. طيب سبعة ظلهم الله في ظله. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. حديث أبي هريرة. اليد العليا خير من اليد السفلى. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. حديث ابن عمر رضي الله حديث عنهما. حديث حكيم بن نعم. ليس الغنى عن كثرة العرض. حديث من؟ أبي هريرة. ويهرب ابن آدم ويشب منه اثنتان. حديث أنس بن مالك رضي الله. لو كان لابن آدم واديان لابتغى واديا ثالثا. حديث ابن عباس. ورضي مخرم. حديث من؟ حديث المسور بن مخرم. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا. أكمل. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلت خاصرتها استقبلت الشمس فبالت وثلطت ثم رتعت فنعم صاحب النار ولو بشق تمرة. حديث من؟ حديث عدي بن حاتم. ما منكم إلا وسيكلمه الله. حديث عدي بن حاتم. أكمل. قال فليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان فيقول يا ابن آدم لم أوتك مالا فليقولن يا ابن آدم لم أوتك مالا فليقولن بلى فيقول ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يميني فلا يرى إلا النار وينظر عن شمالي فلا يرى إلا النار فيتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مثل البخيل والمتصدق. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبة من حديد قد انقبضت إلى تراقيهما فإذا هم المتصدق بصدقته اتسعت حتى تعفي عليه أثر. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. حمن؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. من أنفق زوجين في سبيل الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة وفي رواية دعته خزنة الجنة. فإن كان من يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد وإن كان من باب الصيام دعي من باب الريان. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.